بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا يوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر جماد الثانية من عام 1440، والدرس ينعقد في مسجد الراجحي في حي الجزيرة، وهذا الدرس هو الدرس 27 بعد 100. وكنا وقفنا في آخر الدرس الماضي عند نهاية الآية 73 بعد 100، عند قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وكنا قلنا إن هذه الآية يعني فيها نقاش نحتاج أن نقف عنده. طبعا بداية الآية هي تتحدث عن ما أحله الله وما حرمه، كانت بدايته فيما أحل الله ثم فيما حرمه، في قوله: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فهذه أربعة أشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى من المحرمات، ثم استثنى بقوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني في هذه المحرمات، من اضطر إلى شيء من هذه المحرمات. ولعلنا نبتدئ بقراءة النص عند الطبري رحمه الله تعالى من قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله فمن اضطر، فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمت عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وهو بالصفة التي وصفنا، فلا إثم عليه في أكله إن أكله. وقوله فمن اضطر افتعل من الضرورة أو افتعل، أحسن الله إليك. قال: وقوله فمن اضطر افتعل من الضرورة، وغير باغ نصب على الحال ممن، فكأنه قيل: فمن اضطر لا باغيا ولا عاديا فأكله فهو له حلال. وقد قيل إن معنى قوله فمن اضطر فمن أكره على أكله فأكله فلا إثم عليه، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد قوله فمن اضطر في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: الرجل يأخذه العدو فيدعونه إلى معصية الله. وأما قوله غير باغ، شيخ عبد عمر، الآن في قوله فمن اضطر الإمام كما تلاحظون بيّن معنى فمن اضطر، قال: فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمت عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يعني هذه الأربعة، وهو بالصفة التي وصفنا، فلا إثم عليه في أكله إن أكله. الآن الإمام قرر المعنى، أليس كذلك؟ يعني بيّن لنا معنى اضطر بمعنى حلت به إيش؟ ضرورة، وبيّنها بأن ضرورة المجاعة، ضرورة المجاعة. ثم قال: وقد قيل إن معنى قوله فمن اضطر فمن أكره على أكله. الإكراه لا يلزم منه ماذا؟ المجاعة. الإكراه لا يلزم منه المجاعة. وكما سبق أن هذا الأسلوب من الإمام الطبري هو نوع من تضعيف القول، يعني كأنه يشير إلى ماذا؟ إلى ضعف هذا القول الذي روي عن مجاهد، لأن تفسير مجاهد وغيره مما سيأتي، يعني مما سيأتي هو في من اضطر بسبب المجاعة، يعني بسبب الجوع، وليس من اضطر بسبب ماذا؟ بسبب الإكراه. لكن هل المكره إذا اضطر إلى هذا الأكل يأثم؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. لكن الإمام هنا والله أعلم كأنه يقول إن الآية لم تأتي في مساقها لمن اضطر بسبب الإكراه، وإنما جاءت لمن اضطر بسبب ماذا؟ بسبب المجاعة. يعني كأنه الآن يريد أن يناقش أو أن ينبه على أن مساق الآية على من اضطر بسبب المجاعة، وهذا قول السلف كما هو ظاهر، ومنهم مجاهد. هذه الرواية عن مجاهد يذابت إلى الإكراه، فالإكراه يمكن أن يحمل قياسا على ماذا؟ على المجاعة، لكن ليست هي المرادة، أو ليس هو المراد، أقصد الإكراه ليس هو المراد أصالة بالآية، ليس هو المراد أصالة بالآية. فيكون أسلوب الإمام في قوله وقد قيل إشارة إلى ضعف هذا القول، والله أعلم. نعم. قال: وأما قوله غير باغ ولا عاد فإن أهل التأويل في تأويله مختلفون، فقال بعضهم يعني بقوله غير باغ غير خارج على أئمة بسيفه باغيا عليهم بغير جور ولا عاديا عليهم بحرب وعدوان فمفسد عليهم السبيل. طبعا أنت تقرأ من طبعة نعم محمود شاكر، وعندنا بغير حق ولا عاد عليهم بحرب ظلما وعدوانا. نعم كيف؟ أن عندنا غير خارج على الأئمة، أنت عندك على الأمة الأئمة. نعم. قال: ذكر من قال ذلك. إحنا عندنا غير خارج على الأمة، الموجود عندنا غير خارج على الأمة. نعم ماشي. قال: ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب وساق بإسناده عن مجاهد في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: غير قاطع سبيل ولا مفارق جماعة ولا خارج في معصية الله فله الرخصة. وساق بإسناده عن مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يقول: لا قاطعا للسبيل ولا مفارقا للأئمة ولا خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وساق بإسناده عن سعيد أنه في قوله غير باغ ولا عاد، قال: هو الذي يقطع الطريق فليس له رخصة إذا جاع أن يأكل الميتة، فليس له رخصة إذا جاع أن يأكل الميتة وإذا عطش أن يشرب الخمر. وساق بإسناده عن سالم عن سعيد في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: الباغي العادي الذي يقطع الطريق فلا رخصة له ولا كرامة. وساق بإسناده عن سالم عن سعيد في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: إذا خرج في سبيل من سبل الله فاضطر إلى شرب الخمر شرب، وإن اضطر إلى الميتة أكل، وإذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له. وساق بإسناده عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد أنه قال: غير باغ على الأئمة ولا عاد قال قاطع السبيل. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: غير قاطع السبيل ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية الله فله الرخصة. وساق بإسناده عن الحكم عن مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: غير باغ على الأئمة ولا عاد على ابن السبيل. وقال طيب لحظة فقط للتنبيه، الآن طبعا لاحظوا أن هذا القول ملخصه أنه وارد عن من؟ عن مجاهد وسعيد، يعني عن مجاهد وسعيد، وهذا بمنصوص قولهم أنه الخروج على الأئمة، يعني غير باغ ولا عاد المراد به الخارج على الأئمة. نعم. القول الثاني. قال: وقال آخرون في تأويل قوله غير باغ ولا عاد، قال: غير باغ الحرام في قال: غير باغ الحرام في أكله ولا معتد الذي أبيح له منه. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة في قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: غير باغ في أكله ولا عاد أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. وساق بإسناده عن الحسن في قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: غير باغ فيها ولا معتد فيها بأكلها وهو غني عنها. وساق بإسناده عن معمر عن من سمع الحسن يقول ذلك. وساق بإسناده عن أبي حمزة عن جابر عن مجاهد وعكرمة قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ يبتغيه ولا عاد يتعدى على ما يمسك نفسه. وساق بإسناده عن الربيع في قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يقول: من غير أن يبتغي حراما ويتعداه، ألا ترى أنه يقول: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: أن يأكل ذلك بغيا وتعديا عن الحلال إلى الحرام، ويترك الحلال وهو عنده ويتعدى بأكل هذا الحرام. هذا التعدي ينكر أن يكون مختلفين ويقول: هذا وهذا واحد. وقال آخرون: تأويل ذلك: فمن اضطر غير باغ في أكله شهوة ولا عاد فوق ما لا بد له منه. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أسباط عن السدي في قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أما باغ فيبغي فيه شهوته، وأما العادي فيتعدى في أكله، يأكل حتى يشبع، ولكن يأكل منه قدر ما يمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته. قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: فمن اضطر غير باغ بأكله ما حرم عليه من أكله ولا عاد في أكله، وله عن ترك أكله بوجود غيره مما أحله الله له مندوحة وغنى. وذلك أن الله تعالى ذكره لم يرخص لأحد في قتل نفسه بحال، وإذ كان ذلك كذلك فلا شك أن الخارج على الإمام والقاطع الطريق وإن كان قد أتيا ما حرم الله عليهما من خروج هذا على من خرج عليه وسعي هذا بالإفساد في الأرض، فغير مبيح لهما فعلهما ما فعلا مما حرم الله عليهما ما كان حرم الله عليهما قبل إتيانهما ما أتيا من ذلك من قتل أنفسهما، وردهما إلى محارم الله عليهما بعد فعلهما ما فعل، وإن كان قد حرم عليهما ما كان مرخصا لهما قبل ذلك من فعلهما، وإن لم نر ردهما إلى محارم الله عليهما تحريما، فغير مرخص لهما ما كان عليهما قبل ذلك حراما. فإذ كان ذلك كذلك فالواجب على قطاع الطريق والبغاة على الأئمة العادلة الأوبة إلى طاعة الله والرجوع إلى ما ألزمهم الله الرجوع إليه، والتوبة من معاصي الله، لا قتل أنفسهما بالمجاعة فيزدادان إلى إثمهما إثما وإلى خلافهما أمر الله خلافا. وأما الذي وجه تأويل ذلك إلى أنه غير باغ في أكله شهوة فأكل ذلك شهوة لا لدفع الضرورة المخوفة منها الهلاك مما قد دخل فيما حرم الله عليه، فهو بمعنى ما قلنا في تأويله وإن كان للفظه مخالفا. فأما توجيه تأويل قوله ولا عاد أي ولا آكل منه شبعة، ولكن ما يمسك أي ولا آكل منه شبعا ولكن ما يمسك به نفسه، فإن ذلك بعض معاني الاعتداء في أكله، ولم يخصص الله من معاني الاعتداء في أكله معنى فيقال عنا به بعض معانيه. فإذ كان ذلك كذلك فالصواب من القول ما قلنا من أنه الاعتداء في أكل معانيه، من أنه الاعتداء في كل معانيه المحرمة. وأما تأويل قوله فلا إثم عليه، يقول: من أكل ذلك على الصفة التي وصفنا فلا تبعة عليه في أكله ذلك كذلك ولا حرج. نعم. أين ذكر الاعتداء في تفسيره؟ لما أين ذكر الاعتداء في تفسيره؟ إيه؟ ولا آكل، لا هو توجه ولا آكل إلا من شبع، لكن ولا عاد أين فسرها؟ تبعون نرجع الآن إلى الأقاويل. أنت كلام ابن تيمية قريب منك، جيد، هذا احتجناه لأن نقرأه. طيب، فأطلقها. نعم نرجع إليها الآن. طيب الآن القول الأول الذي أورده عن مجاهد وسعيد بن جبير وهو أن المراد بالباغي والعادي والخارج على الأئمة، الخارج على الأئمة. طبعا الطبري لو تلاحظون في بداية كلامه أو بداية ترجيحه لما ذكر وذلك أن الله لم يرخص لأحد في قتل نفسه بحال، في قتل نفسه بحال، ما دام لم يرخص لأحد في قتل نفسه بحال حتى ولو كان عاصيا، فكان يرى أن هذا يضعف أن يكون المراد بالباغي والعاد الخارج على الإمام. لكن الباغي الخارج على الإمام يسمى باغ وعاد أو لا؟ الجواب نعم يسمى. والذي يأكل فوق حاجته يسمى باغيا وعاد أو ما يسمى؟ أيضا يسمى. فإذا كان وصف الباغي والعاد يعني وصف على التواطؤ، يصلح يعني يصدق على الخارج على الإمام ويصدق على الذي يأكل أكثر من حاجته، يعني يصدق على هذا ويصدق على ذاك على سبيل التواطؤ. كيف بغض النظر عند كل من الوصف، الآن الوصف الأول نزل على الخارج على الإمام، هذا القول الأول. والقول الثاني أن نزل الوصف على الذي يعتدي في أكله ويبغي، يعني على الآكل، تنزيله على الباغي وعلى الآكل على سبيل التواطؤ. لماذا نقول على سبيل التواطؤ؟ لأنه ليس في كلام العرب وصف الباغي والعادي بهذه الأوصاف، فلما لم يكن في كلام العرب فمعنى ذلك أن هذه الأوصاف تنتقل إلى ما يسمى بالتواطؤ، وهو أن يتفق مجموعة أفراد في أمر كلي اتفاقا متساويا، اتفاقا متساويا كما معروف من تعريف التواطؤ عند المناطق. فنحن إذا نظرنا الآن إلى هذا فوصف هؤلاء بهذا الوصف يماثله وصف هؤلاء بهذا الوصف، من جهة الوصف لا يختلفان، يعني لا يختلف من جهة الوصف أن من خرج على الإمام يسمى باغيا وعاديا، ولا أيضا من أكل فوق حاجته يسمى باغيا وعاديا، يعني يسمى باغيا وعاديا. إذن كان سبب الاختلاف هو التواطؤ في هذا الوصف لوصف الباغي والعادي. لماذا نقول هذا؟ لكي نفهم أولا يعني جهة الخلاف من أين جاءت، من جهة الخلاف من أين جاءت. قضية ثانية الآن في الخلاف هذا في قضية الباغي والعادي التي أشار إليها الإمام، وهي هل يجوز للعاصي أن يقتل نفسه كحكم؟ الجواب لا. فإذا كأن الإمام يشير إلى ضعف القول الأول، ضعف القول الأول من هذه الجهة، وهي أنه لو لم يأكل واضح أنه مضطر سيلقي بنفسه إلى التهلكة الموت، فكونه يأكل وهو على معصيته أخف ذنبا، لأنه إن لم يأكل صار عنده كم معصية؟ صارت عنده معصيتان ولا لا؟ معصية الأولى معصية الخروج على الإمام، والمعصية الثانية معصية قتل النفس. تمام؟ فإذا كان الإمام يرد هذا من هذا من هذه الزاوية. طيب من قال بهذا القول الآن يعني أنه مراد اللي يقاطع الطريق أو الخارج على الإمام مثل وهو مجاهد وسعيد بن جبير وقد يكون هناك غيرهم، قال لا يظن بهم أنهم يغفلون عن هذا الأمر، يعني لا يظن بهم أنهم يغفلون عن هذا الأمر. فإن كان هذا في ذهنهم فقد يتجه الكلام إلى من قال بهذا القول إلى التغليظ في الأمر، وليس المراد إيش؟ عدم الأكل، يعني إلى التغليظ في الأمر وليس المراد أنهم لا يأكلون، وإنما كانوا يقولون إنه يعني في حرام حتى لو أكل، لأنه هو لو أكل فهو في حرام أيضا فلا يأكل. لماذا؟ لأنه إن أكل تقوى بأكله الحرام على المعصية على الحرام، يعني تقوى بالحرام على الحرام. فإذا كان يتقوى بالحرام على الحرام فكأنهم أرادوا تغليظ هذا الأمر الذي خرجوا به، سواء كان خروج على الإمام، قطع طريق، أيضا سفر معصية وهذا ذكره الفقهاء، كل هذه القضايا كانوا يقولون إنه إن فعل فكأنه تقوى على الحرام بالحرام، فيتضاعف بالنسبة له إيش الإثم، يعني يمكن يرون أنه يتضاعف بالنسبة له الإثم. طب الآخرون لا يرون ذلك، الآخرون يقولون اللي يرون طبعا أن البغي بالأكل وليس بالخروج، يقولون إن أكل فمثله مثل غيره ممن أباح الله له ذلك، يعني مثله مثل غيره. لكن هؤلاء والله أعلم أن مؤدى قولهم التغليظ على الخروج على الإمام، والتغليظ على قطع الطريق، والتغليظ على السفر المعصية، بأنه لو احتاج هذا الذي يضطر إليه من يكون في سفر طاعة فأنت لأنك في سفر معصية لا يجوز لك أن تأكل، من باب التغليظ. وإلا لا يمكن أن يقول هؤلاء إنه يجوز له أن يقتل نفسه إذا لم يأكل، إنه يميت نفسه وهو على معصية، فقتل النفس لا شك أنه أيضا معصية أخرى. وكما قلت لكم عبارة الإمام قالوا ذلك أن الله لم يرخص لأحد في قتل نفسه بحال، يعني ما أباح لأحد أن يقتل نفسه بحال أبدا. ثم قال فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن الخارج على الإمام والقاطع الطريق وإن كان قد أتي ما حرم الله عليهما من خروج هذا على من خرج عليه وسعي هذا بالإفساد في الأرض فغير مبيح لهما فعلهما ما فعل مما حرم الله عليهما ما كان حراما، اللي هو القتل، قتل النفس عليهما قبل اتيانهما ما أتي من ذلك من قتل أنفسهما، بل ذلك من فعلهما إذ لم يزدهما لمحارم الله عليهما تحريما فغير مرخص لهما ما كان عليهما قبل ذلك حراما. هذا الآن تقريره على أو رده للقول الأول. ولهذا نبه على مسألة أنه الواجب على قطاع الطريق والبغاة على الأئمة العادلة الأوبة إلى طاعة الله والرجوع إلى ما ألزمهم الله الرجوع إليه والتوبة من معاصي الله لا قتل أنفسهم بالمجاعة، يعني الأولى أن يتوب هؤلاء لا أن يقتلوا أنفسهم. لكن طبعا نعرف أن الخارج على الإمام في الغالب أنه ما خرج إلا هو إيش كما نقول في العب العامية راكب راسه، يعني لا إلا من رحم الله، فكونه يرجع طبعا لا شك أن الرجوع إلى يعني الجماعة والتوبة مما فعل لا شك أنها هي المطلب الأول، لا شك أن المطلب الأول. لكن لو وقع هذا فلا شك أن هذا يزيد الإثم على الإثم. عبارة السدي اللي هي آخر التفسير ذكره أنه قال باغ فيبغي فيه شهوة، قال عنه وهو يرده وأما الذي وجه تأويل ذلك إلى أنه غير باغ في أكله شهوة فأكل ذلك شهوة لا لدفع الضرورة المخوف منها الهلاك مما قد دخل فيما حرمه الله عليه، فهو بمعنى ما قلنا في تأويله وإن كان للفظه مخالفا، يعني كان يقول نفس التأويل ذكرناه لكنه اللفظ إيش مخالف. ويبدو الله أعلم أن السدي أشار إلى الشهوة كأنه يقول أنه وهو في هذه الحالة يعني حالة الاضطرار لا يأكله شهوة يعني يتشهاه، وإنما يأكله ليسد به إيش جوعته، وكأنه إن أكله من باب التشهي ولسد جوعته كأنه إيش يرى أنه يأثم، واضح؟ ولهذا عبارة السد قال أو باغ فيبتغي فيه شهوة، يبتغي فيه شهوة. لكن لو كان يبتغي فيه شهوة في غير الاضطرار فهو حرام أصلا، لأنه الآن مجال اضطرار. قال فمن اضطر غير باغ، يعني كان يقول غير باغ فيه شهوة، يعني ما يأكله لأنه يشتهي، ما يأكله لأنه اضطر إليه. ولهذا الطبري يقول عبارة السدي تؤول إلى ما ذكرنا، ولذا قال هو يقول مما قد دخل فيما حرمه الله عليه فهو بمعنى ما قلنا في تأويله وإن كان للفظه مخالفا، يعني اختلف التعبير، يعني اختلف اللفظ لكن المآل واحد، اختلف اللفظ والمآل واحد. طيب، القول الثالث الذي يعني اختاره وهو القول الثاني من الأقاويل، وهو قول من قال نعم اللي هو في صفحة 60، نعم قال آخرون بل تأويل ذلك غير باغ الحرام في أكله ولا معتد الذي أبيح له منه، يعني معنى أنه يأكل قدر سد جوعه، يعني قدر سد جوعه من هذه المحرمات. ورد هذا عن قتادة والحسن وكذلك عن مجاهد وعكرمة، ثم أيضا عن الربيع ابن أنس. طبعا الربيع أفادنا فائدة في الاستدلال لما قال غير باغ، يقول من غير أن يبتغي حراما ويتعداه، ألا ترى أنه قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني شوف ابتغى عادون، هنا قال غير باغ ولا عاد، وهذه فطنة من الربيع في الانتباه إلى هذا الترابط بين هذه المعاني. طبعا هنا الآن فمن ابتغى وراء ذلك وأولئك هم العادون في مجال آخر، يعني سواء في سورة المؤمنون أو في سورة المعارج، وهذا في مجال، لكن هو كلامه عن أن الابتغاء والعدوان بينهما إيش تلازم، لأنه قال فمن ابتغى وراء ذلك، يعني من زاد على ما أحله الله فقد اعتدى، وكأنه معنى قوله باغ ولا عاد، وكأن العدوان طريقه ماذا البغي اللي هو هذه الزيادة. طبعا قول ابن زيد ليس فيه شيء، فهذه الآن الأقاويل الثلاثة. وطبعا القول الذي ذكره لما قال فإن كان ذلك كذلك فالصواب من قول ما قلنا من أنه الاعتداء في كل معانيه المحرمة، هو الإشارة إلى ولا معتد الذي أبيح له منه، الذي أبيح له منه للقول الثاني الذي اختاره. وبما أنه رد هذين القولين الأول والثالث، مع ذلك أنه اختار القول الثاني. وطبعا ذكرت لكم أنه لو رجعنا إلى كتب الفقهاء، وكتب الفقهاء يعني فيها نفس الإشارات التي ذكرناها هنا في قضية الخروج على الإمام، أو أن المراد الزيادة في الأكل على الحاجة للمضطر. نعم لا هو قال وأما الذي وجه تأويل ذلك لأنه غير باغ في أكله شهوة، فأكل ذلك شهوة لا لدفع الضرورة المخوف من هلاك. إيه هو يقول، لا هو يقول إن هو فهم كلام السدي على هذا، أصلا لو كان كلام السدي على هذا فهو خارج حد الآية. الآية تتكلم عن الأكل للمضطر وليس عن الأكل الذي يأكل لشهوة، خارج حد الاضطرار. اللي هو لا مو يضطر يبتغي، لا هو يأكل هذا اضطرارا وهو متشهل له، يعني تقول فرصة دام حل الآن حلال استمتع به، يعني يقول لا تأكله وأنت تحس بالاستمتاع به، يعني كله وأنت تعرف أنه محرم عليك. هي ليه؟ لا ما يتصور يا جماعة، لكن هو الآن ينبه على هذا، يعني لحم الخنزير، يعني يصيد خنزيرا ويأكل منه، يعني ما يحصل الاشتهاء، والميتة الآن تؤكل، والناس يعني انت خابر الآن خاصة ما عمت به البلوى في بعض الأمور. إليه لا، يعني عقلا محتملة جدا، يعني عقلا محتملة أنه إذا شوها كاللحم وخرجت عليها روائح الشواء اختلف الوضع. والله شوف تنبيه السدي جميل أمان، تنبيه السدي تنبيه جميل، وهو قيد الحقيقة، يعني قيد في المسألة أنه ينبه على أنه يأكل لسد جوعه، ويعني مجرد فقط سد الجوع، وليس المراد أنه يستمتع بهذا الأكل، يعني هذا مراد السدي. وأنا أرى أن كلامه متوجه ما فيه إشكال، والإمام طبعا إشارته إلى أنه يأكل شهوة بدون حد الضرار، هذا خارج أصلا معنى الآية، أنه خارج معنى الآية، لأن الآية يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فالسدي يفسر أنه إذا اضطر إليه يأكل لكن لا يتشهى، ما يروح يستمتع به حتى لو كان قليلا، يعني كان قصده أنه يعني يأكله أكل واحد يريد فقط سد يعني حاجته. طبعا لا شك أنه هنا بيكون طاعة لله، لا شك. طيب لا هو لا ولا ولا يعرف عندهم الاعتداء بأنه الخروج على الإمام، ما فيه لأنه قبل ما كان فيه إمام وكذا يخرج عليه، يعني عند العرب ترجع إلى منثور كلامهم أو أشعارهم، ما عندهم الباغي والعادي هو الذي خرج على الإمام وكذا. طبعا إيه نعم على قضايا الشرعية، يعني هذا الآن كانوا مصطلح شرعي أو قل اسم شرعي، يعني البغاة وهذا بيكون من الأسماء الشرعية. أي نعم الماشي مجاهد قوله بالإكراه ليس هو المقصد الأول للآية، ليس هو المقصد الأول هو القول الثاني ذكره اللي التعدي، ويكون القول بالإكراه من باب القياس، قياس على الآية. نعم يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذا المضطر من هو؟ هو قال المكره مضطر، لكن كلام السلف كله متوجه على أنه من اضطر إلى أكله بسبب يعني السفر، يعني ما عنده أكل إلا هذا، يعني ما عنده أكل إلا هذا، فهو قاس عليه أيضا من أكره في ذلك، ويكون يدخل في معنى الآية. لا مبنية على المعنى اللغوي لمعنى بغى ومعنى اعتدى، لكن مصطلح الباغي والمعتدي كمصطلح هذا شرعي، ولهذا الفقهاء يقولون ايش احكام البغاء، هذا هو هذا المعنى الشرعي له. الحمد لله بمناسبة لكم، فهمت قصدي؟ إيه نعم، لا أتكلم أنا عن المدلول اللغوي الأصلي لمادة بغى أو اعتدى، لا، أنا أتكلم عن المراد بالباغي والعادي هنا، هذا ما هو موجود عند العرب، إنه الباغي هو من خرج على الإمام، والعادي هو من خرج على الإمام اعتدى على الناس، أو من بغى واعتدى في الأكل، عامة مطلقة هكذا، في أكل وفي غيره. نعم ليه؟ يمكن سالم، ها؟ هو الأقرب أنه سعيد بن جبير، ما أدري ما أعرف، لكن أي مكان ما يؤثر، يعني إذا كان سعيد بن مسيب فممكن يراجع ويتأكد منه. عندك شيء في هذا عمر في عند الشيخ محمود؟ ما ذكر. إيه هو هذا المشهور سعيد بن جبير. طيب اقرأ لنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه المسألة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الرابع والعشرون، في الفتاوى الجزء الرابع والعشرين قال: وأما السفر المحرم فمذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا يقصر فيه، أي الصلاة لا تقصر فيه، وأما أبو حنيفة وطوائف من السلف والخلف فقالوا يقصر في جنس الأسفار، وهو قول ابن حزم وغيره. قال: وابو حنيفة وابن حزم وغيرهما يوجبون القصر في كل سفر وإن كان محرما، كما يوجب الجميع التيمم إذا عدم الماء في السفر المحرم. وابن عقيل رجح في بعض المواضع القصر والفطر في السفر المحرم، والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر ولم يخص سفرا من سفر، وهذا قوله هو الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كما قال في آية التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية. وكما تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر يصلي ركعتين، ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا من سفر، مع علمه بأن السفر يكون حراما ومباحا. ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات، ولو بين ذلك لنقلته الأمة، وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا. وقد علق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحكاما بالسفر في قوله تعالى في التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقوله في الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وقوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، وقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، وقوله: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. ولم يذكر قط في شيء من نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع، فكيف يجوز أن يكون الحكم معلقا بأحد نوعي السفر؟ ولا يبين الله ورسوله ذلك، بل يكون بيان الله ورسوله متناولا للنوعين. والذين قالوا لا يثبت ذلك في السفر المحرم عمدتهم قوله تعالى في الميتة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقد ذهب طائفة من المفسرين إلى أن الباغي هو الباغي على الإمام الذي يجوز قتاله، والعادي هو العادي على المسلمين وهم المحاربون قطاع الطريق. قالوا: فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص أولى. وقالوا: إذا اضطر العاصي بسفره أمرناه أن يتوب ويأكل، ولا نبيح له إتلاف نفسه، وهذا القول معروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. وأما أحمد ومالك فجوز له أكل الميتة دون القصر والفطر. قالوا: ولأن السفر المحرم معصية والرخص للمسافر إعانة على ذلك، فلا تجوز الإعانة على المعصية، وهذه حجة ضعيفة. أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه. وهذا التفسير هو الصواب دون الأول، لأن الله أنزل هذا في السور المكية الأنعام والنحل وفي المدنية ليبين ما يحل وما يحرم من الأكل، والضرورة لا تختص بسفر، ولو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصا بقطع الطريق والخروج على الإمام، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إمام يخرج عليه، ولا من شرط الخارج أن يكون مسافرا. والبغاة الذين أمر الله بقتاله في القرآن لا يشترط فيهم أن يكونوا مسافرين، ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أولا مسافرين، بل كانوا من أهل العوالي مقيمين واقتتلوا بالنعال والجريد. فكيف يجوز أن تفسر الآية بما لا يختص بالسفر وليس فيها كل سفر محرم؟ فالمذكور في الآية لو كان كما قيل لم يكن مطابقا للسفر المحرم، فإنه قد يكون بلا سفر، وقد يكون السفر المحرم بدونه. وأيضا فقوله غير باغ حال من اضطر، فيجب أن يكون حال اضطراره وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد، فإنه قال فلا إثم عليه. ومعلوم أن الإثم إنما ينفى عن الأكل الذي هو الفعل لا عن نفس الحاجة إليه، بمعنى الآية: فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد، وهذا يبين أن المقصود أنه لا يبغي في أكله ولا يتعدى. والله تعالى يقرن بين البغي والعدوان، فالبغي ما جنسه ظلم، والعدوان مجاوزة القدر المباح، كما قرن بين الإثم والعدوان في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم جنس الشر، والعدوان مجاوزة القدر المباح، فالبغي من جنس الإثم. قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فالإثم جنس لظلم الورثة إذا كان فالإثم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمد، وأما الجنف فهو الجنف عليهم بعمد وبغير عمد. لكن قال كثير من المفسرين الجنف الخطأ والإثم العمد، لأنه لما خص الإثم بالذكر وهو العمد بقي الداخل في الجنف الخطأ. ولفظ العدوان من باب تعدي الحدود، كما قال تعالى وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ونحو ذلك. ومما يشبه هذا قوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، والإسراف مجاوزة الحد المباح، وأما الذنوب فما كان جنسه شر وإثم. وأما قولهم إن هذا إعانة على المعصية فغلط، لأن المسافر مأمور بأن يصلي ركعتين كما هو مأمور أن يصلي بالتيمم، وإذا عدم الماء في السفر المحرم كان عليه أن يتيمم ويصلي، وما زاد على الركعتين ليست طاعة ولا مأمورا بها أحد من المسافرين، وإذا فعلها المسافر كان قد فعل منهيا عنه، فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلي المسافر الجمعة خلف مستوطن، فهل يصليها إلا ركعتين وإن كان عاصيا بسفره وإن كان إذا صلى وحده صلى أربعة. وكذلك صومه في السفر ليس برا ولا مأمورا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، وصومه إذا كان مقيما أحب إلى الله من صيامه في سفر محرم. ولو أراد أن يتطوع على الراحلة في السفر المحرم لم يمنع من ذلك، وإذا اشتبهت عليه القبلة أما كان يتحرى ويصلي، ولو أخذت ثيابه أما كان يصلي عريانا. فإن قيل هذا لا يمكنه إلا هذا، قيل والمسافر لم يؤمر إلا بركعتين، والمشروع في حقه ألا يصوم. وكذلك أكل الميتة واجب على المضطر، سواء كان في السفر أو الحضر، وسواء كانت ضرورته بسبب مباح أو محرم. فلو ألقى ماله في البحر واضطر إلى أكل الميتة كان عليه أن يأكلها، ولو سافر سفرا محرما فأتعبه حتى عجز عن القيام صلى قاعدا، ولو قاتل قتالا محرما حتى أعجزته الجراح عن القيام صلى قاعدا، إلى آخر كلامه. نعم، طبعا تلاحظون هو كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن موضوع السفر، يعني ما الذي يعني يباح للسفر سواء سفر معصية هو اللي ركز عليه أو عموم السفر. ثم أورد أن الذين قالوا بهذا اعتمدوا على هذه الآية، بمعنى أن هذه الآية أحد العمد أو الحجج في من يرى أن المسافر سفر معصية لا يجوز له أن يقصر، ولا يجوز له يعني أن يأتي بالمباحات. وطبعا هذا نظر وهذا نظر، يعني الفقهاء يعني لهم أنظار في هذا، وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما تلاحظون إن قوي في رد النظر الأول فيما يتعلق به معنى الآية على الأقل التي عندنا. وأشار أيضا إلى فائدة أيضا جيدة في تتبع تاريخ اللفظة، أن هذه الآية وردت في سورتين مكيتين وفي سورة مدنية، ولم يكن ثمة في مكة ثمة أئمة يخرج عليهم، مما يدل على أن المراد الأكل، يعني يتجه الأمر إلى ماذا؟ إلى الأكل، يعني يتجه الأمر إلى الأكل وهذا أقرب. وإذا كان كذلك فمعنى ذلك مثل ما ذكرنا سابقا أنه لعل من قال بأنه لا يجوز للباغي للخارج على الإمام أن يأكل من الميت إذا كان مضطرا، أن مرادهم في ذلك هو التغليظ عليه، التغليظ عليه على سبيل أو قريب من فكرة آيات الوعيد، يعني أنها آيات الوعيد هي تحت المشيئة فتترك كما جاءت، مثل من يقتل مؤمنا متعمدا ما يقال إنه يعني، وهذا رأي ابن عباس، لا يقال إن له توبة، وإنما يقال إن الذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم، تغليظا وترهيبا لئلا يقع الناس في الدماء، لئلا يقع الناس في الدماء. إلا لو قيل إن له توبة فقد يتهاون بعض الناس في هذا ويظن أنها معصية مثل غيرها من المعاصي، وهي لا تعتبر من أكبر المعاصي لقتل النفس والعياذ بالله. نعم، واضح. هي أقوال ليست متضادة، هي متغايرة، يعني بينها تغاير صحيح لكن ليست متضادة، ليست متضادة. وأيضا حمل الآية على هذه المعاني محتمل، يعني تقول أنها تشمل كل باغ وكل عاد، يعني الآية فيها مجال لهذا. لكن الكلام نحن الآن عن الذي أريد به يعني أولا وقصدا والذي ينسجم مع الآية ما يكون فيه عليه إشكالات، هو الذي ذهب إليه الإمام، يعني هو الذي ذهب إليه الإمام في أن المراد في الأكل وليس في ماذا، في البغي اللي في الخروج، وإنما هي في الأكل. وكون بعض السلف من المتقدمين قال بهذا القول، هذا يبقى أنه فهم محتمل، يعني هذا فهم محتمل، لكن ما هو الأقوى في المعنى أو الأقوى في مراد الآية هو القول الثاني، المراد به البغي والعدوان في الأكل. لكن يبقى أن بينهما ماذا؟ تغاير، وليس بينهما تضاد. وهذا ظاهر يعني لأنه مختار هذا المعنى، ما هو موجود عندنا قول له، لو وجد عندنا قول لهم تكرر. مجاهد ماذا قال؟ هذا أيضا معنى أن مجاهد يرى احتمال الآية في العموم عموما، ولهذا عنده الإكراه، وعنده بغي الإمام، البغي الخروج على الإمام، وعنده البغي في الأكل، يعني وكانه يرى أن الآية إيش مطلقة عامة. يعني هذا يمكن أن نأخذه من خلال المروي عن مجاهد، يعني في ثلاث روايات عن مجاهد كان مجاهد يرى العموم. من يذهب إلى أن المراد بها بالأكل لا يرى أنها لا علاقة به الخروج على الإمام، ومن يرى أن الخروج على الإمام لا يرى له علاقة بالأكل، لأنه ما عندنا أقوال. لكن مجاهد نستطيع أن نقول مجاهد من خلال الأقوال وردة عنه كانوا يرى أن الآية عامة في الاضطرار، سواء كان خارج عن الإمام أو كان يعني فيما يتعلق بالأكل أو كان أيضا مكرها على ذلك، فكل هذه الأحوال تدخل عنده في معنى الآية، فهو كأنه يرى فيها العموم. أما سعيد ما في قوله، في قول له في القول الثاني قلنا نعم أنه يرى هذا الرأي. ما يبعد يعني ما يبعد مثل سعيد أنه يغيب عنه يعني المعنى الواضح، يعني كأن المعنى الواضح تتبادل إلى ذهنه وأراد أن يعني أراد أن يوسع إلى المستمع أو يوسع الفقه، يعني هو نوع من الاستنباط الدقيق ذهب إليه وترك الواضح لوضوحه. هذا جيد، فكرة ترك بعض المفسرين الأمر الواضح لوضوحه والانتقال إلى معنى خفي كلازم القول أو كذا، هذا موجود في التفسير لا ننكره، لكن لابد يكون هناك قرائن تدل عليه، يعني وجود قرائن تدل عليه، فإذا وجد قرائن تدل عليه فنعم. أما إذا وقع خلاف واضح في مسارات في الخلاف واضحة هكذا، فهنا لا يمكن نقول بهذا القول. لكن إذا وجدنا أن أقوالهم كلهم متجهة إلى معنى وتركوا الواضح، نقول إنهم أرادوا أن ينبهوا على هذا المعنى الأخفى، وهذا أشار إليه بعض العلماء مثل الشاطبي في الموافقات، وأشار إلى أن بعض السلف أحيانا يذهبون إلى المعنى الأخفى لبيان أنه داخل في معنى الآية لئلا يتوهم أنه غير مراد، فهذا موجود. لكن في هذا المقام أو في هذا المثال ما أرى أن هناك أي قرينة تدل على أن سعيدا ترك المعنى الواضح وذهب إلى ذلك المعنى، ما في قرينة. وإذا ما وجد قرينة معنى ذلك أن نستقر على أنه القول أصالة له. نعم. من إيه؟ قلنا قياسا، ولا هو الآية في الاضطرار، يعني كأنه اضطر إليه، المكره كأنه مضطر. إيه؟ لا، البغي والعدوان في أن يزيد على الأكل، لا يزيد على الأكل. الرجل ليس له إرادة، هو مكره في الأكل. هو قياسا قلت لك يعني معنى بعيد، ولهذا الطبري ضعفه يعني أشار إلى ضعفه. إيه لكن نقول على احتماله يعني على أقل درجات الاحتمال أنه يكون يعني مقيس على الآية وليس مرادا. طيب كيف؟ فيزيد، لأنه أحيانا قد يكون مثلا، لأنه حتى مجاهد لما قال هذا قال في قوله قال هو الرجل يأخذه العدو فيدعونه إلى معصية الله، يعني كان يعني والعياذ بالله لو لا سمح الله لو واحد مثلا يعني يعني كان في سجون نصارى أو يهود أو مجوس أو غيرهم وأرادوا إذلاله لأنه مسلم أنه يأكل ولو قطعة من لحم الخنزير أو يقتلونه، فيدخل هذا في هذا متصور، يعني هذا متصور أن يقع، فما أرى في إشكال كثير في هذا، يعني أنه مجاهد يعني كأنه أشار إلى هذه الحالة أنه هذه الحالة مثل حالة المضطر، يعني مثل حالة المضطر. نعم أكمل شيء. تفضل لحظة جاء والله ما أدري، هذا يرجع فيه إلى الفقهاء أنه هل يجوز له أن يعني يقتل نفسه بترك هذه الأمور اعتزازا بدينه، أنا ما عندي فيها جواب لكن يرجع فيها إلى الفقهاء. لا هذا غير هذا، هذا قضية إيثار، إيه هذه من تدخل في باب الإيثار، هو لا يدري أنه سيموت يعني، وما يقول والله لو شرب لو لم أشرب سأموت، ما يعرف إيه باب الإيثار يعني. إنما لكن هذا لا يقول له إن لم تأكل قتلناك، هذه مسألة غير مختلفة. الله يحفظك. سم تجاوز والفساد، وكان قولين يعني على نفس التقسيم اللغوي. وين التقسيم اللغوي كيف؟ يعني مثلا قول الربيع من غير أن يبتغي حرام يعني يريد ويبغي، وقول الباقين من البغي من التجاوز. لا بس باغن هنا لا تحتمل يبتغي ولا لا؟ ما تحتمل. إيه لا قول ربيع تفسير معنى وليس مراده أن يفسر. إيش قال؟ غريب والله هذا، لأنه ماذا لأنه هذه باغ يعني غير باغ ليست بمعنى الذي يبتغي الشيء وإنما من البغي. لكن يا شيخنا تأتي بغى الشيء، أنا ما أعرف ما أختلف أنه بغى يبغي، إيه بغى ويبغي وهو باغن، لكن باغن هنا هل مراد بها الذي يبغي الشيء؟ ما أدري والله. اقرأ لي قول الربيع شيخ عمر. قال الربيع سمع في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد يقول من غير أن يبتغي حراما ويتعداه، ألا ترى أنه يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صحيح كلامك صحيح. أي نعم، إذن هنا ابتغى بمعنى أراد، يعني ذهب إلى أن هذا المعنى. نعم واستشهد لها بآية واضحة. جميل كلام جيد. إيه هنا ابتغى معنى طلب. نعم لا هو الآن الربيع ذهب إلى أن غير باغ يعني غير طالب لهذا. أي نعم غير طالب وليس باغ بمعنى أنه تجاوز الحد. شيخنا كلام شيخ الإسلام قال فأكثر المفسرين قالوا المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال. خلاص على العين والرأس الربيع بن أنس ما نحتاج ما دام ذكره وخلاص. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى إن الله غفور رحيم، قال أبو جعفر يعني بقوله تعالى ذكره إن الله غفور رحيم إن الله غفور إن أطعتم الله في إسلامكم فاجتنبتم أكل ما حرم عليكم وتركتم اتباع الشيطان فيما كنتم تحرمونه في جاهليتكم طاعة منكم للشيطان. قال إن أطعتم الله إن الله غفور إن أطعتم الله في إسلامكم فاجتنبتم أكل ما حرم عليكم وتركتم اتباع الشيطان فيما كنتم تحرمونه في جاهليتكم طاعة منكم للشيطان واقتفاء منكم خطواته مما لم أحرمه عليكم لما سلف منكم في كفركم وقبل إسلامكم في ذلك من خطأ وذنب ومعصية، فصافح عنكم وتارك عقوبتكم عليه رحيم بكم إن أطعتموه. القول في تأويل قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، قال أبو جعفر يعني تعالى ذكره بقوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب أحبار اليهود الذين كتموا الناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة بروشا كانوا أعطوها على ذلك، كما حدثنا وساق بإسناده عن قتادة في قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب الآية، قال كلها هم أهل الكتاب كتموا ما أنزل الله عليهم وبين لهم من الحق والهدى من بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأمره. وساق بإسناده عن الربيع في قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، قال هم أهل الكتاب كتموا ما أنزل الله عليهم من الحق والإسلام وشأن محمد صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده عن أسباط عن السدي في قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، قال فهؤلاء اليهود كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده عن ابن جريج عن عكرمة في قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، والتي في آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، قال نزلتا جميعا في اليهود. وأما تأويل قوله ويشترون به ثمنا قليلا فإنه يعني يبتاعون به، والهاء التي في به من ذكر الكتمان، فمعناه ابتاعوا بكتمانهم ما كتموا الناس من أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر نبوته ثمنا قليلا، وذلك أن الذي كانوا يعطون على تحريفهم كتاب الله وتأويلهموه على غير وجهه وكتمانهم الحق في ذلك اليسير من عرض الدنيا، كما حدثني وساق بإسناده عن أسباط عن السدي ويشترون به ثمنا قليلا، قال كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا عليه طمعا قليلا فهو الثمن القليل. وقد بينت فيما مضى صفة اشترائهم ذلك بما أغنى عن إعادته هنا. نعم، طبعا هذه الآية لعلنا نقف عندها نشرحها سريعا. سبقا ذكرت لكم أنه في مجموعة من الآيات تتحدث عن كتمان أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن خبر أمر محمد صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة والإنجيل، وهذه لو جمعت هذه الآيات وذكر كلام السلف حولها فسنجد مجموعة من الآيات المتعلقة بهذا، يعني الآيات التي أشارت إلى كتمان أهل الكتاب لأمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، أو الآيات التي أشارت إلى وجود أمر محمد وأمته في كتبهم، إن وجود أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته في كتبهم. هذه الآية الآن لو نحن قرأنا يرحمك الله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أليس اللفظ عاما يعني يكتمون أي شيء من الكتاب؟ فتوجيه السلف الآن اللي بين يدينا الآن كله على أنهم يكتمون أمر من؟ أمر محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نحن لو تأملنا الآن أو وضعنا شيء من التخيل، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لو أن أحبار اليهود قالوا لأتباعهم هذا هو نبي آخر الزمان الذي أخبرتم به، ماذا يحصل من الأتباع؟ يسلمون. طيب هم الآن كتموا هذا الأمر، ولما كتموه بقيت فيهم الرئاسة وبقي لهم إيش؟ الحلوان الذي يأخذونه من الناس بسبب إيش؟ رئاستهم عليهم. إذن اشتروا بالكتمان ماذا؟ اشتروا بهذا الكتمان الرئاسة التي تؤهلهم أن يأخذوا من الناس هذه الأموال بغير حق. طيب، لكن لو آمن هؤلاء كلهم، يعني اللي هم الأحبار، طبعا منهم من آمن مثل عبد الله بن سلام، لكنه ما كان كافيا، لأن هناك من كان يعارض، يعني والمعارضون هم الأغلب، فإذا يتشوش على الأتباع الأمر، يعني يتشوش على الأتباع الأمر، وسيرون عبد الله بن سلام يعني أنه أراد حظا من الدنيا، أنه يعطونه من التاويلات ويكتبون عليه ما شاءوا، لأننا نعلم أن أهل الكتاب يعني أهل بهت، وخاصة اليهود يعني أهل بهت، فلا يسلم منهم أحد. فإذا لكي نفهم كلام السلف، هم يقولون أنهم يأخذون عوضا على هذا الكتمان، ليس أنهم يكتمون فيأخذون عوض على هذا الكتمان مباشرة، وإنما يؤول أمرهم إلى أخذ العوض عن تعليم هذا الكتاب. ولهذا في القديم كان الذين يقرؤون التوراة أو كتب بني إسرائيل، الذين يقرؤون ما كانوا إلا الأحبار، أما غير الأحبار لا يعرفون قراءتها. ولذا الله سبحانه وتعالى قال في لما أخذناها في سورة البقرة قبل آيات، لا في قول أماني، إيش بداية الآية؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، قيل التلاوة وقيل الأمنية المعروفة التمني، يعني معنى أنهم لا يعرفونه، وإنما الذي يعرفه هم الأحبار، يعني الذي يعرفهم الأحبار. ولهذا الأحبار يبوؤون بإثم أكبر من إثم هؤلاء الأتباع، لأنه الأتباع يعني في النهاية هم تبع لهؤلاء الأحبار. فهذا إذن معنى اشتراء هؤلاء اليهود الثمن القليل بكتمان أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لو قالوا لقومهم لا انجفل الناس هؤلاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتركوهم، لأنه ما يكون لهم قيمة، خلاص انتهت القيمة، يعني تنتهي قيمته كحبر وعالم ومرجع إلى آخره، لأن السيادة ستكون لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، فالقضايا الشرعية ستولي إليه. فإذا كان الكتمان من أجل غرض الدنيا، وهذا يعني هذا وقع في التاريخ، يعني في يعني أمثلة وإن كانت قليلة المذكورة لنا، لكن قد يوجد أكثر منها، لكن اللي عرفنا عنه وقد سبق أن ذكرته لكم في محاضرات سابقة قبل سنوات، اللي هي قصة عبد الله الترجمان، وهي مطبوعة وموجودة. وهذا عبد الله الترجمان كان عمره، لما كان عمره 10 سنوات في أسبانيا، يعني بعد طبعا في في في وقت يعني في وقت من أوقات الحروب اللي كانت مع المسلمين، إنه في 700 وشوية، أبوه أرسله إلى اللي هو البابا اللي هو تبع الأسبان الكبير، يعني كبير الأسبانيين في هذا، وجعله خادما عنده، وصار أدخله في التعلم، يعني صار من طلابه، يعني من طلاب الخاصين عنده. في يوم من الأيام هذا البابا مرض، وكانوا يقيمون درس في الأناجيل، يعني في الكتاب، يعني درس يسمونه اللاهوت، درس لاهوتي، يتناقشون فيه في الكتاب مع تلاميذ له. فهذا الشاب الصغير كان عمره 20 سنة تقريبا، بعد يعني جلس خدم قرابة 10 سنوات، فقال له اذهب يعني إلى أصحابك ويعني تدارسوا الكتاب، أنا لا أستطيع اليوم أن يأتي بسبب مرضه. فلما رجع في المساء قال له ماذا يعني ما الذي يعني قرأتموه؟ قال قرأنا الآية التي في الإنجيل وفيها حتى يأتيكم الفارقليط، واختلفنا فيه. قال ماذا قلتم فيه؟ قال من قال كذا، منهم قال كذا، معروف طبعا أقوال شراح الأناجيل من القديم، أنه من هو الفارقليط هذا، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام يبشر الحواريين بهذا الذي سيأتي وهو الفارقليط، ويقول لهم لو لم أذهب لا يأتي، يعني كان يقول شرط مجيء هذا الفارقليط أن أذهب أنا، بمعنى كان يقول أنه ما يمكن أن يكون أنا موجود ويأتي هو، لابد أن أذهب ثم يأتي هو، ويحرصهم على اتباع هذا الرجل اللي وصفه بهذا الوصف اللي هو فارقليط. طبعا قصة طويلة عريضة، لكن وأن لا ندخل في الفارقليط والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له أنت ماذا قلت؟ قال أنا لا أعرف، يعني ما أعرف. قال له، يعني قال له الآن البابا هذا، قال له إن هذا يعني لا يحسن أن تعلمه أنت ولا التلاميذ، يعني معنى كلامه يقول ما يصلح أن تعرفه أنت. قال فارق لماذا؟ فقال له يعني كان يقول هذا الآن ليس من شأنك. يقول فبكيت عنده وقلت أنا لي 10 سنوات أخدم معك وأطيعك في أوامرك، وهذا الآن هذا حينما أتيت إلى هذا الموطن لا تخبرني فيه، ما المراد به؟ يعني لماذا تكتم عني هذا العلم تحرمني منه؟ قال أيضا نبكى حتى البابا، وقال لي أخشى يعني عليك وأخشى علي لو أخبرتك. يعني شوف الآن مسألة واصلة إلى حد الخشية، وأخذ عليه العهود والمواثيق أنه ما يخبر أحد، وقال له هذا الفارقليط هو نبي المسلمين، نبي إيه اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم نبي العرب. قال له فلما لم تسلم أنت؟ يعني ما دام أنت عارف الآن هذا الفارقليط اللي دعا عيسى إليه هو نبي. قال ترى ما أنا فيه من السن وما أنا فيه من الجاه والأموال، فلو أعلنت إسلامي قتلني هؤلاء، ولو ذهبت إلى المسلمين يعني وصلت المسلمين ما أحد يعرف قدري وقيمتي، يعني ما أحد يعرف قدري وقيمتي. أما أنت إن أردت أن تذهب فاذهب، لكن لا تخبر عني. وطبعا دمر نفسه واتجه بالسفينة إلى أن وصل تونس ودخل عند أمير تونس ويعني أعلن إسلامه وكتب كتابه هذا. لكن القصة هي على هذا الرجل الكبير عرف أو وصل عنده العلم إلى أن هذا الفارقليط هو المراد به نبي المسلمين، ومع ذلك ما استطاع بسبب هذا الجاه وهذه الأموال أن يترك هذا، وكتم العلم حتى جاء هذا يسأله بهذه الطريقة، وإلا أكيد أن هذا يعرف قبل، ومع ذلك كتم هذا الأمر ولا أشار فيه ولا أشاع. ولا يبعد كثير ممن يصلون درجات من العلم من هؤلاء أنهم يصلون لهذه الحقيقة، لكن تبقى عندهم قضية الدنيا والمطامع وما إليه تحجبهم عن أن يقولوا بأن نبي المسلمين هو الموجود في هذه الكتب. هذه تقريبا يعني إشارة فقط إلى ما ذكره السلف في هذه الآيات، وأنهم ذكروا أمرا خاصا معنى الآية عامة، وكأنه من العام الذي يريد به الخصوص. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني كأنه في خصوص محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تعرفون أنهم كتموا مثل آية الرجم كما تعلمون، ويعني حالوا آية الرجم من حكم إلى حكم هم ابتدعوا، وكتموا غيرها من العلم، لكن هذا العلم بالذات هو العلم الذي كتموه يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضلال هذه الأمة كاملة، ضلال أمة اليهود، ضلال أمة النصارى. فكتمه ليس مثل كتم حكم الأحكام وغيره، لأن هذا الكتم معناه أنهم كأنهم يحكمون على هؤلاء والعياذ بالله بالكفر، لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.